أقيمت حفلة الرقص على أنغام الموسيقى الفلاحية من أداء الشغيلة الزراعيين احتفالا بالمؤتمر الثامن لاتحاد الشغيلة الزراعيين الكوري يوم السابع الأربعاء. تفرج عليها كيم جينام نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري والمعنيون والمشاركون في المؤتمر الثامن للاتحاد والشغيلة الزراعيون في مدينة بيونغيانغ.